إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعين الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية من هذه الرحاب، رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. إخوة الإيمان، المساجد هي بيوت الله تعالى في الأرض، وهي أفضل مكان لذكره وعبادته، وهي مهبط رحمته ونفحاته، ومنزل سكينته وتجلياته، وسبيل قربه وزيارته، ومحراب أنبيائه وأوليائه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إخوتنا، إخوة الإيمان، القرآن الكريم فيه السعادة والهداية للبشرية كلها. عندما يتلى القرآن تطمئن القلوب وتصفو النفوس وتزكو الأرواح. والقرآن الكريم إعجاز علمي وتقدم فكري وواقع حي، فيه ربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وفيه صلاح وإصلاح وتربية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم، منهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية، من آيات الله البينات، وبدءا من الآية 75 من سورة الكهف، يتلو علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن

فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هكذا إخوة الإيمان استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية الكريمة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا وارزق أهله من الثمرات يا رب. إلى وصدته المعاصي كسب الذنوب وصدت المعاصي أن يتوب أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك ومن يرجو رضاك فيا مولاي فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب وسامح هفوتي وسامح هفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل يا رب يا أنا العبد الفقير دعوتك فاستجب لي رجائي دعوتك ربي والقلب في فرحتي دعوتك ربي والقلب في فرحتي يناجيك يناجيك يا خالق يا رب أنا العبد الفقير دعوتك فاستجب

فقد أذن الشيخ أحمد عطية بري لصلاة فجر هذا اليوم بعد أن قدم لنا هذه الابتهالات والأدعية. من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة وعبر أثير الإذاعة المصرية، وقد قام الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق، قاموا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها، وقفوا بين يدي خالقهم سبحانه يدعونه ويرجونه، يرجون رحمته ويخشون عذابه. هنيئا لمن توضأ في بيته ثم توجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الله. هنيئا لهذه النفوس الأبية التي آثرت لقاء ربها وتركت مضاجعها لتدعو ربها خوفا وطمعا. هنيئا للموحدين الذين حققوا التوحيد وأخلصوا دينهم لله ونبذوا الشرك ووسائله وطرقه ليلقوا ربهم وهم لا يشركون به شيئا. ففي الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنيئا لمن حافظ على الصلوات الخمس، هنيئا لمن استكثر من النوافل، هنيئا لمن قام الليل، هنيئا لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، هنيئا لمن نفس عن مسلم كربة ويسر على معسر، هنيئا لمن أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام، هنيئا لمن اعتمر أو حج بيت الله الحرام، هنيئا لمن قرأ كتاب الله وعمل به، هنيئا لمن حضر مجالس العلم والذكر، هنيئا لمن دعا ربه وألح بالدعاء. يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفردا، لي عند بابك دعوة فيها رجا، احشر أحبتي تحت عرشك سجدا، ثم اسقهم بيد الحبيب محمد وآله ماء هنيئا سلسبيلا طيبا. اللهم إنا نسألك ونحن الراجون رحمتك فأنت خالقنا، ونسألك ونحن المتشوقون لعطائك فأنت ربنا، ونسألك ونحن المنتظرون إحسانك فأنت الرحيم بنا. اللهم إنا نستعين بك ونستغيث بك ونفوض أمرنا إليك ونتوكل متوجهين وراجين منك الجود والعطاء والصحة والبركة في الأهل والمال والوطن والولد. رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إخوة الإيمان، وقد فرغ الإخوة المصلون هنا في مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها الدكتور عباس فتحي صالح إمام وخطيب مسجد النور. نبقى مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا،

ومبتهلا الشيخ أحمد عطية بري. أمن في الصلاة الدكتور عباس فتحي صالح إمام وخطيب مسجد النور. إخوة الإيمان، وهذه تحيات فريق العمل. كان معنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني ومصطفى عبد الستار، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندسون محمود الشيتي، محمد كمال، رامي عبد المنعم، لبيب عبد الهادي. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وهذه أطيب أمنياتي وتحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكركم إخوة الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق الثامن من شهر يوليو من عام 2019 من الميلاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه. نسألك نورا في الحياة وعند الممات وعند المبعث وفوق الصراط. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. نسألك أن تيسر لنا الأمور وأن ترفع عنا الهموم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا واحفظ بين خلقك كرامتنا وسدد في الخير مسيرتنا، واجعل بلادنا أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع حضراتكم في استوديو إذاعة القرآن الكريم، من هندسة الهواء الزميل شريف الغمراوي، ومن خلف الميكروفون محمد مصطفى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. دار السندس للأيتام المعاقين بتقول لك تعال معنا نكفل 168 طفل يتيم معاق، تعالوا نرعى الأيتام المعاقين ونعلمهم ونعالجهم ونوفر لهم حياة كريمة داخل الدار. تعالوا نساهم بصدقة جارية لبناء مصنع للأيتام المعاقين علشان نقدر نشغلهم ونصرف عليهم. اتصل على دار السندس 0150907008 أو 19712، يصلك مندوبنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني يتلو علينا ما يتيسر من سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا يوم ينظر المرء ما